وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، هذه ليلة الجمعة الموافقة للثالث عشر من شهر صفر لعام 1431 من الهجرة، ونحن الليلة بحول الله وتوفيقه ومدده على موعد مع الدرس الأول بعد 200 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. وكنت قد انتهيت في آخر لقاء من لقاءاتنا في دروس السيرة مع حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه في حجة الوداع، وسأكتفي بهذا الحديث وبما يسر الله عز وجل من تعليقات عليه في حجة الوداع، وإلا فإن الموضوع فعلا طويل جدا. لو تتبعت أقوال أهل العلم في حجة الوداع وفي تعليقاتهم الفقهية ونكاتهم ولطائفهم على ما في هذا الحديث وما في هذا النسك من دروس لا أبالغ، قد نحتاج إلى مجلد ضخم كبير. يعني لو لخصت دروس السيرة في تعليق أو في نقل لكلمات أهل العلم عن حجة الوداع لجمعت في مجلد كبير. قد كتب في هذه الحجة الأئمة كثيراً، وكتب فيها الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية معلقا عليها ما يزيد على 200 صفحة، وألف فيها الإمام ابن المنذر جزءا ضخما جدا، بل وتعقب ابن المنذر الإمام النووي وغيره، وقال ولو استقصى ابن المنذر لأضاف إلى هذه الفوائد والنكات والدروس أضعاف ما جمع. فسأكتفي إن شاء الله تعالى بما من الله عز وجل به علينا في تعليق مختصر مختزل على حديث جابر بن عبد الله في حجة الوداع، وتعالوا بنا لنصحب رسول الله في طريق العودة من مكة إلى المدينة النبوية مرة أخرى بعد إنهائه لهذا النسك العظيم ولهذا الركن الكبير من أركان الإسلام. تعالوا بنا لنصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق عودته. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم خرج عليه الصلاة والسلام من أسفل مكة، كما قالت عائشة رضي الله عنها، قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها. وهذا حديث في الصحيحين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة أي في الحج من أعلاها وخرج من أسفلها، والحديث رواه البخاري ومسلم. وقال ابن عمر كما في الصحيحين أيضا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثنية العليا، يعني من أعلى مكة، من الثنية العليا التي بالبطحاء، التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى، وخرج من الثنية السفلى. أود أن أقف مع فائدة جليلة وجميلة وسماها الحافظ ابن كثير عزيزة، قال الحافظ: فائدة عزيزة، ويا لها والله من كلمة، فيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصحب معه من ماء زمزم شيئا من مكة إلى المدينة. وهذه مسألة سئلنا فيها كثيرا، وهل يجوز للحاج أو للمعتمر أن يحمل معه شيئا من ماء زمزم خارج مكة؟ وإلا فماء زمزم في مكة، بل وقد طلب بعض أهل الفضل في المدينة النبوية أن يوصلوا ماء زمزم من مكة إلى المدينة عن طريق التوصيلات المعروفة، فأبى كثير من المحققين ذلك، وقالوا: لو أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل زمزم في المدينة النبوية كما قدر أن تكون في مكة لجعلها، ولكن زمزم في مكة وفي البيت، ولا ينبغي على الإطلاق أن تنقل إلا بمن يريد أن يحمل منها شيئا. وثبت أنه صلى الله عليه وسلم قد حمل بالفعل شيئا من ماء زمزم معه من مكة إلى المدينة النبوية. وهذه الحقيقة فائدة جميلة جدا، وأنا كنت متحرجا لسنوات مضت أن أتحدث في هذه الجزئية بغير دليل، فكان وقوفي على هذه الفائدة التي سماها الحافظ ابن كثير بالعزيزة، كان وقوفي عليها من أعظم أسباب فرحي وسعادتي، وكأنني والله حصلت على كنز ثمين، لأن نقل زمزم فعلا عارضه البعض، لكن ها هو الحافظ ابن كثير ينقل لنا هذه الرواية عن الإمام الترمذي. ثم سعدت سعادة غامرة حين وجدت الرواية قد صححها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح سنن الترمذي، فزادت سعادتي وزادت فرحتي أن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تحمل من ماء زمزم، يعني وهي في طريقها إلى المدينة، كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. هل وقفت على هذه البشرى؟ يعني لطالما سئلنا في هذه المسألة، وكنت أقول: لا بأس، لا حرج، لكن أبحث عن الدليل، أبحث عن الدليل. فنحن نريد أن نعلم فعلا هذه الأجيال المقبلة وهذه الأجيال المعاصرة علم الدليل وفقه الدليل، وكل أحد دون الدليل، فإن قدم الدليل فكلامه على الرأس وفي القلب وفي حب العين، لأن قوله وافق الحق بالدليل، وإلا فنحن لا نعبد الأشخاص ولا نقبل أي قول لأي أحد إلا إذا وافق الحق بدليله، كما قال علي رضي الله عنه: اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال، ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. فنحن لا نعبد الأشخاص أبدا، وإنما نعبد الله الواحد الأحد. وكل قول لأي أحد من الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوافق هذا الحق بالدليل من الكتاب والسنة لا يلزمنا ولا يلزمنا صاحبه به، بل نرمي ونلقي ونضرب به عرض الحائط، لا يلزمنا في شيء. فكل قول لم يوافق الحق لا نقبله، وأي قول وافق الحق على لسان أي أحد نقبله. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. حتى لو وجدت في قلبك بغضا لشخص ما ولكنه قال قولة حق، يلزمك أن تقبل هذا الحق ما دام هذا القول بالفعل وافق الحق بالدليل من كتاب الله ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعائشة رضي الله عنها تبشرنا بهذه البشرى الجميلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم لما شرب له، فهي طعام طعم وشفاء سقم، لكن الأمر يحتاج إلى يقين، لكن الأمر يحتاج إلى يقين. فقد يشرب الإنسان من زمزم كميات كبيرة ولا يجد لها طعما ولا يجد لها أثرا، بل ولا يجد لها لذة، بل وربما تقزز منها ويشمئز وقل طعمها متغير. وأنا أسمع ذلك فعلا من بعض الناس، أقول هذا رزقه، هذا رزقه من هذا الماء ومن هذه النعمة العظيمة. والبعض الآخر يشرب زمزم بنية، بنية يشربها للعلم، هذا يشربها بنية طلب العلم فيعلمه الله، والآخر يشرب بنية الفهم فيفهمه الله، والآخر يشرب بنية العافية، والرابع يشرب بنية أن يرده الله جل وعلا إلى البيت مرة أخرى، والخامس يشرب بنية أن يرزقه الله الولد الصالح، والسادس يشرب بنية أن يرزقه الله الزوجة الصالحة، وهكذا. ولكل وجهة هو موليها، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. شربها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين أتى مكة ولم يكن له طعام ولا شراب إلا زمزم، حتى تثنى عكن بطنه إلى هذا الحد، يعني زادت الشحوم والدهون في بطن عبد الله بن مسعود لمجرد أنه كان يعيش فقط على ماء زمزم. فالأمر يحتاج إلى يقين، لا يحتاج منك إلى أن تجرب رب العالمين ولا أن تجرب سيد النبيين صلى الله عليه وسلم، بل يحتاج منك إلى يقين. وشتان شتان بين من يتعامل مع النصوص القرآنية والنبوية بثقة، وبين من يتعامل مع النصوص القرآنية والنبوية على أنها بوتقة من بوتقات التجارب في معمل كيمياء أو فيزياء. إن حصل على نتيجة حقيقية من مقدمات نقدمها فحينئذ سيصدق هذه المقدمات، هذا خلل، هذا يقدح في إيمان العبد وفي ثقته بربه ويقينه في ربه سبحانه وتعالى. تقول عائشة رضي الله عنها، وأنا سعيد جدا حقيقة بهذه الفائدة وبهذا الحديث، تقول رضي الله عنها: كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحمله. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، انتبه معي، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة، قفل يعني عاد ورجع، كان صلى الله عليه وسلم إذا قفل أي عاد ورجع من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر ثلاث مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون، عابدون، ساجدون، في رواية عبد الله بن عمر ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، قد تختلف في بعض الألفاظ في السياق، لكن هذه رواية عبد الله بن عمر في الصحيحين: كان صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا قفل من الغزو أو الحج أو العمرة يبدأ فيكبر 3 مرات: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون. آيبون، تائبون، عابدون، ساجدون لربنا حامدون. صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وقبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وقف في مكان يقال له غدير خم، يقال له غدير خم بضم الخاء، غدير خم عين ماء بالقرب من الجحفة، والجحفة ميقات الذي يسمى الآن بماذا؟ رابغ. فالنبي عليه الصلاة والسلام وصل إلى الجحفة وأمر بتنظيف وكنس مكان بين شجرتين عشان ينزل فيه يخطب بالجيش بمن معه من الصحابة في طريق عودتهم من الحج، فأمر بتنظيف هذا المكان وتطهيره. وقام النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه خطيبا، وهو أشرف من خطب وأبلغ من خطب، وهو سيد الخطباء وإمام الأنبياء، الخطيب الذي كان يهتز المنبر لكلماته، ما عرفت المنابر أصدق لهجة من رسول الله ولا أبلغ ولا أفصح من رسول الله، فهو سيد الخطباء وإمام الأنبياء، وكفى الخطباء شرفا وكفى الخطباء فضلا أنهم يقفون في ذات الموقف وعلى ذات المنبر الذي وقف عليه أشرف من خطب، وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول لكل خطيب: احفظ هذه النعمة ولا تفرط فيها، إذا كنت في نعمة فرعها فإن الذنوب تزيل النعم، وصنها بطاعة الله فإن الإله سريع النقم. واعلم بأن أخطر شيء على هذه النعمة، على نعمة ارتقائك للمنبر وعلى نعمة قيامك مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، اعلم أن أخطر سبب يزيل هذه النعمة هو المعاصي والذنوب. وكم من مرة يرتقي أحدنا على المنبر، وأنا أتكلم عن نفسي، فيتلعثم ويتردد وينسى الآية وينسى الحديث وينسى ما سطرته يداه إعدادا منه لخطبته، ويغيب عنه كثير مما أعده، ولو فتش وبحث عن السبب لوجد السبب يتلخص في كلمة واحدة، نعم في كلمة واحدة، إنها الذنوب. ابحث عن حالك، ابحث عن حالك الليلة الفائتة، لا أقول ربما تكون قد فرطت في قيام الليل، لا أقول هذا، فنعلم أن كثيرا منا قد فرط في قيام الليل، وإنما أقول ربما تفوتك صلاة الفجر وأنت خطيب الجمعة في الصباح، ربما تكون عينك قد وقعت على مشهد في فضائية، مشهد يحرمك من لذة العبادة سنة، يحرمك من حفظ آية، يحرمك من حفظ حديث، يحرمك من تأثير معين في قلوب الجماهير التي تتابعك. نعم، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأوصاني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فهذا الوعاء القلب إن تنجس بالمعصية لا يمكن أبدا أن يحمل هذا النور، حتى ولو استقر فيه شيء، حتى ولو استقر فيه شيء، فإن النائحة الثكلى ليست كالنائحة المستأجرة. فشتان شتان بين من يتكلم ولا يجيد إلا القول، وبين من تخرج كلماته ملفوحة بحرارة الصدق والإيمان. اللهم اجعلني وإياكم مع الصادقين. الشاهد، هذه لطيفة أذكر بها نفسي ابتداء وأذكر بها إخواني من العلماء والدعاة وطلبة العلم من أمثالي ومن أولادنا الصغار ممن وفقهم الله لارتقاء المنابر الآن، وأقول اتقوا الله عز وجل واحفظوا هذه النعمة، نعمة القيام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإخلاص والتوبة والبعد عن الذنوب والمعاصي ومزيد من طلب العلم والتواضع وعدم الكبر وعدم العجب وعدم الاغترار بالنفس، وبمزيد من الرحمة بالخلق والأدب مع الخلق والإحسان إلى الخلق، وألا ترى لنفسك حقا على غيرك أبدا، وألا ترى لنفسك حقا على غيرك أبدا. فإن وفق الله عز وجل مسلما وهداه على يديك بسبب كلماتك فاعلم بأنه لا دخل لك ولا تملك أنت أي شيء، فالفضل ابتداء وانتهاء لله عز وجل. فإن كنت على علم فلا تنسى أن الذي علمك هو الله، وإن كنت على فضل فلا تنسى أن الذي من عليك بهذا الفضل هو الله، ولا تنسى أن الذي يسر لك حفظ الدليل من القرآن والسنة هو الله، والذي أعانك ووفقك على القيام وعلى البلاغ هو الله، ولو شاء الله أن يحبسك وأن يمنعك لحبسك ومنعك، فأنت لا تملك لك لنفسك أي شيء فضلا عن أن تملك لغيرك أي شيء. فازدد تواضعا وازدد رحمة ورفقا ولينا وأدبا، وما عليك إلا أن تبلغ الحق عن الحق بحق، وأن تترك النتائج بعد ذلك للحق. فأنت لا تملك لنفسك فضلا عن ولدك فضلا عن غيرك هداية التوفيق، بل ما عليك إلا أن تقدم للناس هداية الدلالة بأسلوب مؤدب مهذب متواضع رفيق رقيق، وأن تدع النتائج والقلوب بعد ذلك لمن يملك القلوب سبحانه وتعالى وهو علام الغيوب. ولله در الشافعي إذ يقول: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. الآن تعلمت مسألة، يعني أنا كنت جاهلا أمس، لا يعني عشان أكون صادق، كنت جاهلا الأسبوع الماضي بدليل حمل ماء زمزم من مكة إلى المدينة، كنت جاهلا ما أعرفش الدليل، سألني بقول لك آه والله يجوز بس ما عنديش دليل. فأنا تعلمت الدليل من أيام قليلة، وأنا أعد لكم محاضرة فقط، خلاص يبقى أنا كنت الأسبوع الماضي جاهلا بهذه المسألة، يبقى هتفزلك على إيه؟ هتتفزلك على إيه؟ وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. أسأل الله أن يعلمني وإياكم. وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يجعلنا مع الصادقين. طيب، خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين مكة والمدينة، إيه الغاية من خطبة النبي في هذا المكان؟ لأن البعض قد فهم من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في غدير خم أنها صارت سنة ويجوز في طريق العودة بالحجيج من مكة إلى المدينة أن يجمع الحجيج فعلا في هذا المكان بالقرب من رابغ الجحفة ويخطب في الناس ويقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. هذه كانت لعلة، هذه الخطبة كانت لعلة وكانت لحاجة وكانت لضرورة وكانت لسبب. لذلك أنا دائما يعني أنصح نفسي وإخواني من طلبة العلم أن يهتموا بفهم الدليل، فالدليل يا أحبابي كما أقول دوما ليس منتهى العلم. دائما أقول لشبابنا وأولادنا الدليل ليس منتهى العلم. يعني إيه؟ يعني قد يكون دليلك صحيحا في البخاري في مسلم، بل قد يكون دليلك صريحا في آية من كتاب الله محكمة، ومع ذلك قد تستدل بالدليل في غير موضعه ودون تحقيق مناطه فتضل، أعوذ بالله، فتضل وتضل. الخوارج معهم أدلة، المعتزلة معهم أدلة، يا أدلة خطيرة، أدلة المعتزلة في كل المسائل يا الله مش ممكن، مرعبة. أنا نفسي والله العظيم أتحير في سحب المعتزلة لأدلة في كل المسائل التي يتكلمون فيها. القدرية، سواء القدرية النفاة أو القدرية الجبرية، لهم أدلة وأدلة قوية. ولما تتابع كما بينت لكم في دروس القدر، لما تتابع أدلة المعتزلة وترد عليها بأدلة القدرية شيء مذهل للعقول. فالدليل موجود، وهذا يستدل بآية والآخر يرد عليه بآية، وهذا يستدل بحديث والآخر يرد عليه بحديث. الأدلة موجودة، ومع ذلك ضلت كثير من الفرق. ليه؟ قال شيخ ابن القيم: وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع، هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله؟ الله، إلا سوء الفهم عن الله ورسوله. يا القضية قضية فهم، قضية فهم. ممكن يختلف طالب مع أستاذه، بل وربما يخرج الطالب مسيئا لأستاذه، بل ربما يسب أستاذه بسبب سوء الفهم. ربما ينتطح عالمان في قضية من القضايا ويصل أمر التناطح إلى حد التسفيه والتشاتم والتشرذم والتهارج، بل والعداء بسبب سوء الفهم. فالعلم بالدليل ليس المنتهى، وإنما لابد من فهم العلم، لابد من فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. ولذلك أنا قلت لكم مرارا، البخاري رحمه الله تعالى يترجم في كتاب العلم بابين من أفقه تراجم الصحيح كلها، فيقول: باب العلم قبل القول والعمل، ويقول: باب الفهم في العلم. يا سلام، باب الفهم في العلم. فأنت لما ربنا يمن عليك بعالم من علماء أهل السنة أو بطالب علم من أهل السنة من أمثلنا إن شاء الله، ونحن نشرف ونفخر بذلك، ونسأل الله أن يثبتنا لكم على السنة حتى نلقاه على التوحيد الخالص. أما ربنا يمن عليك بطالب علم من أهل السنة فضلا عن عالم من علماء أهل السنة، والله العظيم والله العظيم إنها لنعمة من أجل نعم الله عليك، قد لا تعرف قدرها إلا إذا جلست رجلا جلس بين يدي عالم من علماء أهل البدع والضلال. قد لا يعرف قدر هذه النعمة كثير منكم هنا، لأنكم اعتدتم بفضل الله جل وعلا في مدينة المنصورة أن تروا علماء أهل السنة، وهذه نعمة من نعم الله على هذه المدينة المباركة. وأسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم النعم، وألا يحرمنا لكم هذا المجلس حتى نلقاه، وألا يحبسنا عنه بمرض أو بعذر آخر، إنه ولي ذلك ومولاه. فهذه نعمة من أجل نعم الله سبحانه وتعالى. الشاهد ليه النبي أنا بقول كده؟ عشان ما نستدلش بكل دليل، سواء كان دليلا قوليا أو دليلا فعليا، دون فهم الدليل ودون تحقيق مناط الدليل. هذه مسألة مهمة وتوقع كثيرا من أولادنا الآن في حرج بالغ. يعني كثير من شبابنا الآن لا يفرقون بين سنن العادات وسنن العبادات، لا يفرقون بين سنن العادة وسنن العبادة، ويجعلون العادة عبادة، بل ويلزمون الآخرين بها، وربما ينظرون إلى الآخرين الذين لم يطبقوا سنة العادة على أنهم فسقة أو على أنهم قصروا في تطبيق السنة. هذا خلل يا أخي، هذا خطأ. سنأتي أخي يقول أنت مش مربي شعرك ليه؟ حدثت. ليه مش مربي شعرك؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان شعره وافرا كالجمة، وكان يحلق صلى الله عليه وسلم في النسك. هذه سنة عادة وليست سنة عبادة، لا تلزم غيرك بها، بل ربما أخشى عليك أنت إن فعلتها الآن أخشى عليك الفتنة. إن توهمت أنك صرت أصدق في الاتباع من غيرك. هذا نموذج والله ما أعددته، بل ذكرني الله به الآن. فقد نخلط أحيانا بين سنن العادات وبين سنن العبادات، حتى تصبح سنن العادات عندنا عبادات المفرط فيها عند من اتبعها يراه مفرطا في اتباع السنة ومقصرا في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس كذلك. خرج النبي فوجد عادة الرجال في قومه أنهم يطلقون شعورهم، فأطلق النبي شعره حتى ليخالف عادة قومه. هذه سنة عادة وليست سنة عبادة، وفرق كبير بين سنن العادات وسنن العبادات، بل وسنن العبادات هي الأخرى لها مراتب، فمنها الواجب ومنها المستحب أو المندوب وهكذا. فالأمر يحتاج إلى فهم للدليل، لا يحتاج إلى استحضار للدليل فقط، بل يحتاج إلى استحضار للدليل وفهم للدليل وتحقيق لمناط الدليل، إذ لابد من الربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص القرآنية والنبوية وبين حركة الواقع بتحقيق المناطات العامة والخاصة. يعني ما ينفعش كما أقول دوما أن نسحب دليلا عاما لمناط خاص، أو أن نسحب دليلا خاصا لمناط عام. ليه النبي خطب في هذا المكان؟ ليزيل النبي فتنة. وليقتل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفتنة في مهدها. ما هي هذه الفتنة؟ هذه الفتنة أن بعض الناس قد تكلم في حق علي بن أبي طالب. الله أكبر. شايف الخطبة دي كلها من أجل أن يئد النبي هذه الفتنة في مهدها، وأن يرد النبي عن عرض علي رضي الله عنه أرضاه، وأن يبين الحق فيه لمن تكلموا في حقه خاضوا في عرضه وأساءوا له في حكم ارتآه وكان علي رضي الله عنه محقا فيه، كما قال أئمة سلفنا. أرجو أن تكونوا قد انتبهتم لهذه، ربما تسمعون أنتم لأول مرة سبب خطبة النبي في غدير خم. أنا أسألكم بالله، هل هناك أخ طالب علم بالله كان يعلم سبب هذه الخطبة قبل هذه الكلمات؟ لو فيه طالب علم يعلم يشير إلي، وإن شاء الله سأصدقه. أنت كنت تعلم؟ ها؟ كنت عارف؟ عارف؟ ها؟ من قناة شيعية. أساتذة بقى في ال، ما بلاش القنوات دي. أنا لا أنصح طلبة العلم قدرا. طيب أسأل الله عز وجل أن يقدر لنا ولكم ما يرضيه عنا. أنا لا أنصح طلبة العلم لمتابعة هذه القنوات. ليه؟ لأنه قد تقع الشبهة في قلب طالب أو في عقله، فضلا عن أب من أبائنا وأم من أمهاتنا. لا أنصح المسلمين بمتابعة قناة الشيعة، قنوات الشيعة أو قنوات الروافض أو حتى القنوات المنحلة أخلاقيا التي تعرض الزنا والخنا والدعارة والقذارة والنجاسة، بل ولا القنوات الأخرى التي تعرض الأفلام القذرة ولا البرامج التافهة النقصة، يستضيفون فيها أهل الفسق وأهل الانحلال وأهل الضلال. يا أخي لا تضيع دينك، لا تضيع دينك ولا تضيع قلبك ولا تضيع نفسك. لا تمكث ساعة كاملة تشاهد فاسدا وفاسدة وفاسقا وفاسقة تكلما في برنامج تافه استضيفون فيه فلان وفلانة، بعدين تقعد تهرف بما لا تعرف، بل تهرف بالسم الزعاف، وتقول بأنه يجوز للمرأة أن تشبع غريزتها بعيدا عن البيت، والكلام الفاضل القذر النجس الذي يعني يودون أن يملأوا به بيوتنا الآن نجاسة وخنا. أطيعش وقتك الكلام التافه ده، الكلام الفاضي. ربنا سبحانه وتعالى أقام علينا الحجة الآن بالقنوات الطاهرة، بالقنوات الطاهرة. خلاص لا تضيع وقتك ولا تضيع جهدك ولا تلتفت ببصرك ولا بقلبك ولا بسمعك لهذه الضلالات، سواء في مجال الشبهات أو في مجال الشهوات. أسأل الله أن يحفظ علينا قلوبنا وعقولنا، وأن يحفظ نساءنا وبناتنا، وأن يحفظ أولادنا من كل فتنة، من كل فتنة شهوة ومن كل فتنة شبهة، برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. طيب، يبقى النبي خطب صلى الله عليه وسلم عشان يبرئ علي بن أبي طالب. خلي بالكم يا شباب، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة فضل علي وبرأ عرضه وبيّن الحق لمن تكلموا فيه ممن كانوا معه بأرض اليمن، لأن سيدنا علي كان جاي منين؟ من اليمن. فاكرين لما ساق الهدي للنبي عليه الصلاة والسلام من اليمن ولحق به في المناسك، فقد اتهمه البعض رضي الله عنه بالظلم، لأنه حكم في قضية فاتهموه علي رضي الله عنه بالظلم والتضييق والبخل، وليس كذلك. لقد سلم مجموعة من الألبسة أو الأرضية لرجل وخلفه على من كان معه، وسبق علي بالهدي للنبي عليه الصلاة والسلام، فما كان من هذا الرجل إلا أن قسم هذه الأرضية على من كان معه، وخرج علي لاستقبالهم فوجدهم جميعا يلبسون هذه الملابس وهذه الحلي وهذه الأرضية، وهذه الأرضية حلي جمع حلي، وهذا غير صحيح، هذا سبق لسان، يلبسون هذه الأرضية. فأمر علي رضي الله عنه كل رجل أن يخلع هذا الرداء الذي يلبسه حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتصرف رسول الله في هذا كيفما شاء. هذا قمة العدل، وهذه أمانة من علي رضي الله عنه. فغضبوا جميعا كيف يخلعون ما لبسوا، وضاقوا ذرعا، واتهموا عليا بالتضييق عليهم، واتهموا بالبخل إلى غير ذلك. اسمع وتدبر معي هذه الكلمات التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضل علي في كلمات مختصرة بليغة. وسأبدأ برواية الإمام النسائي وأثني برواية الإمام مسلم. روى النسائي من حديث زيد بن أرقم أيضا رضي الله عنه قال، والحديث صحيح، قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، ونزل غدير خم، وقلت بأنه اسم مكان، أمر بدوحات فقممنا، أي كنس المكان، نظف المكان من إزالة القمامة، أمر بدوحات فقممنا، ثم قال: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال بأبي وأمي: الله مولاي، الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن، الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه ثم قال: من كنت مولاه فهذا وليه، من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من واله، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه. وفي رواية أحمد في المسند بسند صحيح: اللهم والي من والاه، وعاد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. أتصور أن هذه الكلمات كافية وحاسمة وقاطعة لوأد هذه الفتنة في مهدها، ولبيان مكانة علي وقدر علي رضي الله عنه. لن أشرح الآن هذه المعاني، ولكن أثني برواية أخرى في صحيح مسلم عن زيد بن أرقم أيضا رضي الله عنه عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة، انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم. خلي بالك من الرواية دي، جميلة جدا، قد ذكرتها في خطبة الجمعة في عشراء بين الاتباع والابتداع. قال: انطلقت أنا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنهم، فلما جلسنا إليه قال له حصين، وحصين وعمر من التابعين، وزيد بن أرقم صحابي جليل رضي الله عنه، وكلكم يعرف زيد بن أرقم. قال: فلما جلسنا إليه قال له حصين بن سبرة: لقد لقيت يا زيد خيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه. الله، لقد رأيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه، أي خير أعظم من هذا، وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. تاني، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي، ونسيت بعض الذي كنت أعي، أي الذي كنت أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوه، وما لا فلا تكلفوني. يعني اللي أنا مش هقوله ما تكلفونيش، هقوله لأني نسيت، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال زيد بن أرقم رضي الله عنه: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر. هشرح لسه الكلمات. فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. فحث على كتاب الله تعالى ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين ابن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال زيد بن أرقم رضي الله عنه: نساؤه من أهل بيته، نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. فقال: من هم؟ فقال زيد رضي الله عنه: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل، هم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل عباس. فقال له: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. رواه الإمام مسلم، وفي رواية أخرى: ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله وهو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: أرقبوا محمدا في أهل بيته، أرقبوا محمدا في أهل بيته. تعالوا بنا أيها الأفاضل لنعيش قليلا جدا مع هذه الرواية الكريمة، رواية زيد بن أرقم، التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم مكانة وقدر آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وإني تارك فيكم ثقلين، ثقلين، والعرب يقولون لكل شيء خطير نفيس ثقيل، يقولون لكل شيء خطير نفيس ثقيل. إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله فيه الهدى والنور فاستمسكوا به. وحث على كتاب الله، فلا كرامة ولا سعادة ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك والاعتصام بكتاب الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. حبل الله والقرآن. ومنهم من فسر حبل الله بالجماعة. فحبل الله الممدود بين الأرض والسماء هو القرآن. ما دامت الأمة متمسكة بهذا الحبل، متعلقة به، معتصمة به، فهي على الهدى. فإن تركت كتاب الله وتخلت عن كتاب الله وظنت أن القرآن ما أنزله الله إلا لتزين به جدران المساجد فقط، أو ليحلي به النساء صدورهن بالمصاحف المصاحف الذهبية والفضية، أو ليوضع في علب القطيفة الفخمة الضخمة المذهبة والمفضبة، ليهدى لسادة القوم وعلية الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية، وترى الواحد من هؤلاء ينحني على كتاب الله في خشوع ظاهر أو متصنع يفوق خشوع عثمان بن عفان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لم ينزل الله القرآن لهذا، بل قال جل من قائل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. وقال جل من قائل: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ما أنزل الله القرآن إلا ليقيم به النبي أمة، وإلا لينشئ به النبي للتوحيد دولة، وإلا ليربي به النبي الضمائر ويهذب به الأخلاق والنفوس وينير به القلوب. وقد حاول أعداؤنا بكل سبيل أن يحولوا بين الأمة وبين القرآن فهما وتدبرا وعملا بالقرآن، لكن لم يمنع أبدا أن تتلو الأمة القرآن، ولم يمنع أبدا أن تجعل الأمة إذاعات كاملة ومحطات فضائية كاملة لتلاوة القرآن. فاتلوا القرآن لا مانع أبدا، واقرأوا القرآن لا مانع أبدا، لكن فلتتدبروا القرآن، فلتعملوا بالقرآن، فلتمتثلوا أحكام القرآن. هنا المعركة، وهنا الحرب الضروس. ولو امتثلت الأمة أحكام القرآن لغير الله حالها. فكتاب الله طريق النجاة في الدنيا والآخرة، طريق العز والسعادة والتمكين. والله لن تمكن الأمة قط إلا بالقرآن، كما مكنت أول مرة بالقرآن. عودوا معي إلى الوراء قليلا. هذه الأمة التي كانت متبعثرة مشرذمة في أرض الجزيرة لا وزن لها ولا قيمة، بل تقام الحروب الضارية من أجل فرسين أو من أجل ناقة أو حتى من أجل شاه، تسفك الدماء ويذبح القوم، يذبح بعضهم بعضا من أجل ناقة، ثم صاروا يذبحون أنفسهم من أجل آلهة يذبحون لها آلاف النياق. كل هذا بالباطل والضلال. فجعلهم الله جل وعلا على يد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، جعلهم سادة وقادة للدول والأمم بعد أن كانوا قبل القرآن رعاة إبل وغنم، كانوا رعاة للإبل والغنم لا وزن لهم ولا كرامة ولا ذكر لهم ولا قيمة. فحولهم الله بهذا القرآن إلى سادة وقادة للدول والأمم. وقف القادة أمام أقلهم فقرا وأشدهم تواضعا، وقفوا أمام هؤلاء بعدما علمهم النبي بالقرآن ورباهم بالقرآن وخلقهم بأخلاق القرآن. وقف أمامهم سادة الأمم وقادة الأمم في دهشة وفي حيرة وفي استغراب، كيف وصل هؤلاء الغلاظ الحفاه العراه الجفاه، كيف وصلوا إلى هذا الأفق السامي من الأخلاق والقيم؟ ها هو رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة، التي لا تغلب كما يقولون، يقف أمام رستم، يقف أمام ربعي بن عامر، هذا الصحابي الجليل المتواضع يقف أمامه وقفة استغراب ودهشة وتعجب، وهو يسمع هذه الكلمات القوية التي تخرج معطرة بحرارة الإيمان، ملفوحة بجمال الصدق من قلب ربعي، وهو يسأله من أنتم، ويجيبه بعز واستعلاء المؤمن: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العبادة من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، لندعو الناس إلى دين الله، فمن قبل منا قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن حال بيننا وبين دعوة الناس لدين الله قاتلناه حتى نفضي إلى موعود الله. قال: وما موعود الله؟ قال: السعادة لمن عاش منا، والشهادة لمن مات. قال: سمعت قولك، فهل لكم أن تمهلونا لننظر في أمرنا وتنظروا في أمركم؟ قال: لا، سن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نمهل الأعداء عند اللقاء أكثر من 3 ليال، فانظر في أمرك وأمرهم، واختر لنفسك واحدة من 3. قال رستم: وما هي؟ قال له الأولى: الإسلام، ونقبل منك ونرجع عنك. قال: وما الثانية؟ قال: الجزية، ونقاتل عنك إن احتجتنا. قال: وما الثالثة؟ قال: القتال، واعلم أننا لن نبدأك بقتال فيما بيننا وبين اليوم الثالث إلا إن بدأتنا أنت. فقال له رستم: عرفتك، أسيدهم أنت؟ أنت القائد؟ قال: لا، أنا واحد من الجيش، إلا أن المسلمين تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. من الذي علم ربعي بن عامر هذه اللغة؟ من الذي رباه هذه التربية؟ من الذي نقله هذه النقلة الفذة من راع للإبل أو للغنم لا يعرف ولا يذكر في أرض الجزيرة، إلى رجل يتكلم بهذه اللغة أمام أكبر قائد في عصره، أمام رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة، التي كان يقول في حقه: كسرى، والله لأرمين المسلمين بقائدي الذي ادخرته لهذا اليوم، ليوم الكريهة. فما كان من رستم أمام هذا الجندي المتواضع إلا أن يطيش عقله ويطير فؤاده بالقرآن. وأنا أقسم بالله، ما ذلت الأمة وهانت لإخوان القردة والخنازير لمن كتب الله عليهم أصلا الذل والذلة، وباء بالغضب وباء بالذل وباء بالمسكنة، والله ما ذلت الأمة لهؤلاء إلا لما تركت كتاب رب الأرض والسماء. وقلت ولازلت أقول: وأجري ورزقي على الله، فلم يعد في العمر فسحة. أقول: لا زال المفاوض إلى الآن، إلى الآن، إلى الآن، أكررها 3، يجلس مع المفاوض اليهودي بعقلية من لا يعرف شيئا ولا يفهم شيئا من القرآن، ولذلك ستظل الكفتان متوازنتان، إن لم أقل مختلتان، ستظل الكفتان يعني يشوبهما الخلل، لأنه لا يمكن أبدا أن نسوي الآن القوة العسكرية والقوة الحربية عند اليهود بقوة المسلمين، بكل أسف، لأن الأمة لازالت تنتظر السلاح من يد عدوها، فلا يمكن أن تتكافأ موازين القوة. لكن حتى العقلية، عقلية التفاوض، عقلية الحوار، عقلية بكل أسف يجلس المفاوض ليناقش يهوديا معتقدا عقيدة راسخة في الوقت الذي فرط فيه المفاوض المسلم إلا من رحم الله، في تدبر القرآن وفي فهم القرآن وفي عقلية من يفاوض القوم بقلب من يعي عن الله تبارك وتعالى حكمه. فالله جل وعلا جلى لنا وأظهر لنا ما يحمل القوم في صدورهم، ولكن مع ذلك إلى الآن ننحي ونبعد القرآن عن إعلامنا وتعليمنا واقتصادنا سياساتنا خارجية والداخلية. وقد آن الأوان أن نعود إلى القرآن، وأن يلتحم الحكام مع العلماء، وأن يقرب الحكام العلماء، لا أقول لسماع القول، لسماع الحكم من كتاب الله ومن سنة رسول الله على مستوى الأمة كلها. والأمة مليئة بالعلماء الأفاضل، الأجلاء بالعلماء الربانيين. لماذا لا يسمع أولو الأمر من الحكام ومن ولاة الأمور والحكام، لماذا لا يجلسون للعلماء ليسمعوا منهم عن الله وليسمعوا منهم عن رسول الله؟ حتى يجلس المفاوض ممن يتحدثون بالدبلوماسية الآن في وزارات الخارجية في الأمة، لماذا لا يجلس هؤلاء ليسمعوا عن الله ورسوله، ليجلس هؤلاء ليفاوضوا القوم بعقلية من يحسن أن يتلقى عن الله، ومن يحسن أن يتلقى عن الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أقولها بكل حب وبكل تقدير، بلا تسفيه وبلا سخرية وبلا تقليل، لأن الأمة تمر بمرحلة صعبة وبمرحلة حرجة، ولم يعد في الوقت متسع. وأسأل الله أن يرد المسؤولين إلى القرآن والسنة ونحن معهم ردا جميلا، وأن يرد الأمة إلى القرآن ردا جميلا. القرآن يا إخواننا، الأمة هجرت القرآن، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهجر القرآن أنواع: هجر السماع، هجر السماع بالله عليك ألا توافقني أنه قد يمضي يوم كامل لا يسمع فيه مسلم آية من كتاب الله؟ يا شيخ والله أنت راجل كريم، يوم إيه يا مولانا؟ تقول شهر، تقول شهرين يا مولانا؟ ده ممكن لو السواق اللي أنا راكب معاه مشغل قرآن يقول له أنت هتقلب لنا غم وإحنا في ميتم يا حبيبي. يا عم تشوف أغنية حباء طلعت في أفاق جبت لها مرهم طرميسين، هذه الخيبة يا أولاد. أعوذ بالله. ويبقى في عرس يجي واحد يحط قرآن، ولد من أولادنا ملتزم عاوز يضع، إيه يا عم الشيخ ده يوم فرح يا ابني، أنت هتعملها ميتم، أنت هتقلبها دراما يا حبيبي. والعياذ بالله، كأن الآيات الآن انقلبت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهجر السماع، هجر للقرآن أول نوع من أنواع الهجر، هجر السماع وهجر التلاوة. بالك قديه ما قرأتش الورد القرآن اليومي؟ لك ورد يوم مع القرآن؟ أنا أعرف بفضل الله في ناس لها ورد يوم مع القرآن 10 أجزاء، والله يوميا 10 أجزاء، يختم كل 3 أيام مرة، كل 3 أيام. تدخل على جدي رحمه الله لأمي، كنت أقول له يابا بتختم في قد إيه؟ قل لي والله يا ابني في أقل من 3 أيام، في أقل من 3، حافظ وجالس فضل، في أقل من 3 أيام يختم. انت ممكن تختم في كل 3 شهور، والله انت راجل كريم، وانت بقول كل 3 سنين، ده رمضان بيعدي ونقول شهر القرآن وتلاقي الخطباء والمشايخ، ومع ذلك يعدي الشهر ما تختمش القرآن مرة قراءة من المصحف، شهر تختمش القرآن مرة، والله العظيم بيعدي. وكثير من المسلمين لا يختمون القرآن مرة واحدة، والله. هجر التلاوة، ما بتكلمش بقى عن فضل القرآن والأحاديث طيب يبقى هجر السماع وهجر التلاوة وهجر التدبر. الله، من أخطر أنواع الهجر هجر التدبر للقرآن. لا الأخ ما شاء الله يفتح البقرة، سورة البقرة، بعدين يقرأ 2-3 صفحات، لسه ما كملش نصف الجزء مثلا الأول، وبعدين يوم مسك الورق يفر كده من الاخر، يا كل ده لسه، كل ده ما تدبرش ولا آية، ولا هو عاوز بس يوصل للآخر. أنت ما أنتش في سباق، لا تدبر، لأن عدم التدبر دليل على أن قلبك محطوط عليه قفل ضخم جدا، قفل كبير. أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أسأل الله أن يفك أقفال قلوبنا، ده أقفال موصدة ومغلقة. ما تعيش كده مع آية. أعرف يعني أناسا من أهل الفضل، من أهل الفضل، والله يا إخواني، والله والله ما جالست هذا الرجل مرة واحدة، مرة مرة إلا ويقول لي يا شيخ محمد، أقول له نعم، يقول لي أنا عايش اليومين دول مع قول الله كذا، والله ما جالسته مرة إلا وقال لي أنا عايش مع كذا. وبعدين يقول لي أنت عايش مع إيه؟ قال له عايش مع الدنيا، أنا عايش مع حاجة، أنا ورا غير الأكل والنوم، أكل ونوم يديك دبلوم وأنا معاه مد دبلوم، احنا ورانا غير الاكل والنوم يا فلان، عم الحاج فلان. هو الراجل ما شاء الله راجل عادي، يقول لك انا عايش مع كذا وعايش، ويجيب ايات. وبعدين يقول لي المعنى ده ممكن يصح، المعنى اللي انا فهمته ده ممكن يصح. والله اعجب، واحيانا اصرخ واحيانا ابكي بالدمع. كيف وفق هذا الرجل هذا الفهم؟ بفضل الله ثم بنعمه التدبر. أصل أنت لما تتدبر سيعطيك الله على قدر حبك له وحبك لكتابه. ممكن واحد يبقى عالم بس بتاع ورق يقرأ وبتاع وتلاقيه بنظر أستاذ في التنظير، بس مش عايش، مش عايش معاني القرآن، ما بيتدبرش القرآن. لسه طالب في صلاة الفجر النهاردة، طالب من طلابي في القاهرة، قول لي يا شيخ تنعم، قال لي نفسي في مرة وأنا بقرأ القرآن يقشعر جلدي، لأن ده دليل خشية، أبدا ما بيحصلش. قلت له صدقت، لأني ما فيش خشية أصلا. هو مين اللي حيقشعر جلده ويقرأ القرآن؟ الذين يخشون ربهم. طب ما فيش خشية، مش حيقشعر لا جلدك ولا غطرتك ولا أي حاجة، هتيجي القشعريرة منين؟ مش هتيجي، لأن ما فيش خشية في القلب، لأن فيه جرأة على الله، وفيه جرأة على الذنوب، وفيه جرأة على انتهاك المحارم، وفيه جرأة على النظر للحرام، وفيه جرأة على الغيبة وعلى النميمة وعلى الكذب وعلى السعي للمعصية. ما فيش خشية، طب هتيجي لا يمكن تأتي القشعريرة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارزقنا خشيتك في الغيب والشهادة يا أرحم الراحمين. طيب يبقى هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بأحكامه، هذا أخطر أنواع الهجر، هجر العمل بأحكام القرآن. وهذا سر الضياع وسبب الخذلان والهوان وسر الشقاء في الدنيا والآخرة، هجر العمل بأحكام القرآن. النهاردة لو جيت تتكلم، لو جيت تتكلم عن آيات ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم كافرون، تؤخذ بتهمة، تتهم بتهمة تؤخذ عليها بالنواصي والأقدام، وتبقى مكفرات على وزن مصحرات ومطبلات، وكل اللي يتقال يتقال فيه. يا جماعة ده قرآن، ده قرآن يا ناس. سورة البقرة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، ماشي هنصوم، ما تقعدش تصدع دماغتنا، هنصوم 30 يوم. طب وفي نفس السورة، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص، ما تلخبطش بقى مولانا، خلاص ما بكفاية الأولانية، ولن تغوا مشاكل، خلاص بكفاية دي، كتب عليكم الصيام كفاية دي. لما تقول لي كتب عليكم القصاص في القتلة، هتدخل لي بعد كده على سورة المائدة وتقول لي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، خلاص يا مولانا هنتغسل ونتوضأ. إنما بعدها تقول لي من لم يحكم الكافرون والفاسقون والظالمون، ما بلاش وجع دماغ بقى، خليك في الوضوء وخلاص. الله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ صحيح الآل اليهود صحيح، الآل اليهود، لكن العبرة ليست بخصوص السبب، ولكن العبرة بعموم اللفظ. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لابد من العودة إلى القرآن. القرآن مش جاي للزينة ولا جاي عشان الناس يعني تلاقي الراجل قاعد يقرأ آيات تخلع القلوب، لخذوه فغلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، تلاقي اللاعب يقول له زدنا مولانا، ده 70 ذراع يا مولانا تبقى 120، عاوز 140 ذراع، هيزيدك عن كده ايه؟ ده انت تقول يا رب سلم، بس ما فيش تدبر القرآن. زدنا مولانا، زدنا ايه بس؟ اما بقولش كده تهكم على الأمة، والله اقسم بالله انا بحب الأمة، والله قلبي ممتلئ ويتفطر على أمة الحبيب، والله ما بقول سخرية ولا لا، مش من طبعي ولا من خلقي، بس من ألمي. فين القرآن في الأمة؟ فين القرآن في اقتصاد الأمة؟ فين القرآن في إعلام الأمة؟ فين القرآن في تعليم الأمة؟ فين القرآن على شواطئ الأمة العارية الفاضحة؟ فين القرآن في شوارع الأمة وفي زي نساء الأمة؟ فين القرآن عند من يقولون ثقافة النقاب ثقافة عفنة عفنة؟ فين القرآن يا ناس؟ اتقوا الله يا ناس، اتقوا الله، والله العظيم ما في شيء حينفع، لا كرسي حينفع ولا مال حينفع ولا ولد حينفع، والله العظيم لن ينفع إلا كلمة تريد بها وجه الله، والله ما حد ينفعك، والله ما حد ينفعك. ما تقول ثقافة النقاب ثقافة عفنة، تبقى أنت تتهم ثقافة أم المؤمنين عائشة، وثقافة خديجة، ثقافة حفصة، وثقافة أم سلمة، ثقافة سودة. ليه؟ عشان إيه؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ الدنيا إلى زوال، والمناصب والكراسي إلى زوال، ولو دام الكرسي لأحد ما وصل الكرسي إلى أي أحد، كل رايح. فقل كلمة ترضي بها ربك وتلقى بها ربك سبحانه وتعالى، ولا ترضي بها أحدا من الخلق مهما كان قدره جل جلال الملك. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بجلاله وحده وبعظمته وحده وبقدره وحده، حتى يكون جل جلاله ويكون رضاه أحب إلينا من كل شيء، وأحب إلينا من الماء البارد في اليوم الشديد الحر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يبقى القرآن يا أخوانا، بنصح المسلمين، بنصح الحكام، وبنصح المسؤولين والمسلمين، وبنصح كل بيت مسلم أن يعود من جديد إلى القرآن. عاوز تشهد للإسلام شهادة عملية بعيدا عن القعقعة بعيدا عن الصياح، ارجع للقرآن، ارجع القرآن في بيتك، ارجع إلى القرآن في بيتك، واعد القرآن إلى بيتك. ما تعهد ربك الليلة على أن تحفظ القرآن ليه؟ هبقى لي 50 سنة 60 سنة 70 سنة، ابدأ ما تلقى الله بحفظ سورة البقرة، ما تبدأ من الليل، اكتب 2 في ورقة، حط الورقة في جيبك وانت في الاتوبيس وانت في المكتب، حط الورقة قدامك، خلصت شغلك وقدامك 2 بص في الورقة، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، خلاص وعندك شغل اعمله، وبعدين ربع دقيقة بسم الله، ألف لام ميم ذلك، غمض عينك واقرأ الآية 2 3 فض، بكرة ذلك الكتاب، وكمل الآيات، وبعدين اليوم الثالث هات الأول لحد 5، واليوم الرابع هات من 1 لحد 7، واليوم اللي بعده هات من 1 لحد 9، ارجع لواحد، ارجع تثبت الآيات، ثبت الآيات في قلبك وفي عقلك، وقوم بالليل صلي 3 ركعات 5 7 9 11، واقرأ الآيات اللي انت حفظها، خلي المصحف جنبك، خليه جنبك أو حتى في جيبك، واقرأ من حفظك، استشكلت عليك آية نسيت مد ايدك طلع المصحف افتح، وانا بصلي وانت بتصلي أنا أعي ما أقول، انظر للآية، استذكر، اقفل المصحف، اقرأ تاني، حط المصحف على حامل، انظر إليه إذا احتجت، خليك مع القرآن. وانت ركب في الأوتوبيس وتركب في الباص وانت واقف على المحطة، بدل ما تبص لدي وتبص لدي، انظر في كتاب الله، انظر في كتاب الله، وسل الله أن يعينك على العيش معه وعلى تدبر آياته وعلى العمل بأحكامه. عاهد ربك أنك تخرج من بيتك حافظا للقرآن، عاهد ربك على هذا. أنا أخاطب الأمة كلها، لا أخاطب أحبابي وطلابي في مسجد التوحيد فقط، بل أخاطب الأمة الآن كلها من فضل الله علي وعليكم، أن تسمع الأمة من الآن بمئات الملايين، الآن مئات الملايين يسمعون درسنا ويتابعوننا بفضل الله. إن أردت أن تشهد للدين شارة عملية، عاهد ربك على أن تخرج من بيتك حافظ القرآن. أنت ما انتش قادر، طب ما تخرج ولدك، خرج ابنتك. ده الرد العملي بهدوء وبأدب وبخلق، بدون صياح وبدون جعجعة وبدون دوشة. أطلع في بيتي اثنين حافظين لي كتاب الله، ثلاثة أربعة، ويريد كل أخت بتسمعني زوجة تعاهد ربنا على هذا، أن تبدأ هي الأخرى مع ولدها ومع ابنتها في حفظ كتاب الله عز وجل. يا ريت، وتبقى بيوتنا بيوت قرآن، ودي البداية يا أخوانا، هذه البداية، هذه البداية. لما أخبرني إخواننا في فلسطين، أخبروني وبشروني وقالوا لي يا شيخ محمد نبشرك، الصيف الماضي بفضل الله عز وجل خرجنا 20,000 يحفظون كتاب الله في فلسطين. قالوا لي أبشرك، 20,000 في الصيف اللي فات بس. قالوا بفضل الله أخذنا بالنصيحة وقولك بفضل الله وصلنا. قلت لهم دي البداية، وهذه البداية الحقيقية للأمة، العودة الحقيقية كتاب الله. طيب، مش عاوز أطول قوي لأننا محب لكتاب الله، أسأل الله أن يجمعني وإياكم مع أهل القرآن، وأن يختم لي ولكم بالقرآن، وأن يخلقني وإياكم بأخلاق القرآن، وأن يرزقني وإياكم تدبره والعمل بأحكامه. يبقى الأول قال أولهم، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله. طب بس آيتين وحديثين عشان أختم حلقة محاضرة الليلة، وهي حلقة أيضا للقناة، وإن شاء الله تعالى نعيش بقى في الأسبوع بعد القادم، وتسمحوني والله غصب عني، لأن عند الأسبوع القادم إن شاء الله سفر للكويت للدعوة، مش للاستجمام ولا للراحة والله. وكل ما الأطباء يقولوا لي ريح أقول لا، يبقى لازم أضاعف الجهد. كل ما يقولوا لي خلاص يا عم الشيخ ده فيه كرت أحمر وكرت أصفر أقول لا، يبقى إن شاء الله نضاعف الجهد، لأن خلاص يعني العمر قريب. فأسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد، وأن يختم لي ولكم بالإيمان. فتسامحوني الأسبوع القادم لأن عندي محاضرتين في الكويت إن شاء الله، فحشوفكم بإذن الله الخميس بعد القادم، وتبلغوا إخواننا عشان ما نتعبهمش في السفر. إن شاء الله تعالى الأسبوع الذي يليه بقى بإذن الله هنتكلم عن الجزء الثاني في قوله تعالى، في قوله عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ثقلين، الأول كتاب الله والثاني قال أذكركم الله في أهل بيتي. نعيش مع أهل بيت النبي، مع آل البيت رضوان الله عليهم وسلام الله عليهم، لنبين لمن يصطادون في الماء العكر أن أهل السنة هم أحب الناس ومن أحب الناس لآل بيت رسول الله، بل ويتقربون إلى الله بذلك. أختم بآيتين وحديثين. قال الله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. قال الله عز وجل لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي من الأنبياء إلا أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وكان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وفي سنن الترمذي وغيرها بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، الحسنة بعشر أمثالها، أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أسأل الله جل وعلا أن يردني وإياكم إلى القرآن ردا جميلا، وأقول قولي هذا وأستغفر.